السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم التسليم. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، ما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر لله، ثم الإخواني الباذلين جهدا خارج مجلس إخوانهم. الإخوة لقد انتبهنا المتابعات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله إليك. وإليكم، تفضل. وما السؤال فقط بالنسبة لحديث أن من صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكى الله له ملكا يقول له وأنت صلى الله عليه، هل هذا صحيح؟ وهذا اللفظ لا يصح. نعم. طيب يا شيخنا بارك الله فيكم، أنا يعني حاولت أن أهاتفكم أكثر من مرة لكن لا أجد ردا، يعني أنا أحتاج أهاتفكم لأمر ضروري. ممكن ترسل رسالة، وإذا وجدت رسالتك إن شاء الله سأتصل بك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال يا شيخ، نفس بتاعت المقارئ والكتاب القديمة، انت عندهم مشقة شديدة يعني في التعلم، كنت تفهم نعم. سؤالك الله يستر عليك. لك الناس بتاعت المقارئ والكتاب القديمة عندها شدة شديدة في القراءة والتعلم القرآن يعني. ايه الموضوع يعني ناس القراء القدامى منهم؟ دي سؤال. عندهم مشقة كبيرة، يمكن تقعدهم خمس شهور لما تنتقل الفتحة وتتعلم قراءة الفتحة. خمس شهور يتعلم الفتحة ليه يعني؟ مين قال كده الكلام هذا؟ أنا رأيت. يمكن ما قرأت شيء غريب يعني، بارك الله فيك. من مطلوب مني نفس السؤال المطلوب مني؟ مخارج الحروف يعني التأدب يعني لو تأجر نفسك يعني. مخارج الحروف؟ والله يعني كان واحد رشيد يعلم بسرعة إن شاء الله. سلام. السلام عليكم. ما تستلف من أجل الحياة يا أمل. السلام عليكم. السلام عليكم. لا ننصع بالاقتراب من أجل الوقاية. السلام عليكم. نعم. النهي للتنزيه، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره من أثواره شيئا، على التنزيه ليس على التحريم. صلاة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد ذلك الله وأشكره. صاحب السؤال، هل يصلح الجمع بين الأضحية والعقل؟ في بقرة لا بأس، أما في شاة لا يجوز. في بقرة لا بأس، يعني سبعان للعقيقة وسبع للأضحية، حتى لو أنا مشارك مع أحد عادية؟ حتى لو مشارك معه. ماشي، جزاك الله خير. طيب، مع السلامة. السلام عليكم. شكرا. عجلة. إذا كنت ستسدد في فترة السماء لا بأس. تلك أمور محدثة في ديننا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبنا الشيخ مصطفى. اتفضل. لو تكرمت بس تنصحنا بالأعمال أعظمها ذكر الله. هو العمل الصالح عموما، العمل الصالح منصحب، لكن أعظم ذلك ذكر الله والنفع المتعدي للعباد. كذلك أن الفلوس أطعم مساكين، اذبح اذبح ذبائح وأطعم الناس. الله يكرمك. والذكر التعامل والتكبير زي تكبيرات العيد أبو غلال. التكبير الحمد والتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والاستغفار، كل ما تستطيع من ذلك. يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا يا شيخي أحبك الله. أحبك الله ولا يحببتنا له. يا شيخ سؤالي، ما حكم من الله من له قيام في حرق الأرض وقرع الشعر؟ يقرع لك أن تأخذ من شعرك ومن أصفارك شيئا إذا أردت أن تضحي، لكن ليس بحرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. نعم الحمد لله. كنت محتاج بس اتوقف دلوقتي على توقفي للخوف جنسي او شركه معينه اذا دخلت الطبيه، توقفي جنسي في مرضتي في طفلة تشخيص وعلاج للطبيه بعد الخوف اللي بدا في حسابي معاك. شفتي من الحته اللي بقى بتاعي مش مفهومه، العلاج اللي كان بيجيب دلوقتي كان علاج كذا لمده اسبوع في البلد، كنت بدفع ادويه 1200 جنيه في اليوم. شكرا لك والدي كتبت لحد تاني وجاري في البلد، وفي اثار بلديه وقفت على والدي. كنت بتلاقي ان انا اروح حد يجيب 30 بقى في بلد 3 ازاي زعل الاثنين ده كده؟ هل ان انا المفروض ان انا اروح في البلد الكامل؟ ليس هو الذي يحكم لنفسه، انما يحكم بينكم طبيب وناصح في نفس التخصص. لست انت ولا هو اللذان تقرران الاجر عند الاختلاف، انما يقرر ذلك طبيب مختص في نفس التخصص تعرض عليه نفس المشكله ويقضي وقضاؤه يلزمكما. احنا جبنا 3 اطباء. ايوه خلينا المتوسط خذوه. على العموم انت جبت من ناحيتك انت. نعم. لكن لازم هو يكون من ناحيته اطباء 3 وسط كي يكون يرتديه وهم يقرران. طيب اللي حضرتك واحد من طرفي. واحد من طرفي. في الشركه اللي من طرف ملف الشركه ادي العلاج ده يعني كتب. عموما خذ القول المتوسط للاطباء 3 ينزل لك كده. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله الله يبارك فيك. التي تسبب التعامل في هل هناك شيء في ذلك؟ أنا أتنبت على البنوك سريحة أنا أعلم أنها بنوك روبوية يدعى البنوك كل الأمر. البنوك شأنها واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي 3 أسئلة موجودة. أول اعتراع في إحدى الكليات الأزهرية يقال إن العلم الذي أن القرآن يكثر على عدة قراءات من المعلومة الذاتية بالضرورة، فهل هذا من المعلومة الذاتية بالضرورة في مصر؟ القرآن يكثر على عدة قراءات نافع وكثير وضعف. ماذا أعلم عن العلم فقط؟ لا. بارك الله فيكم. توفي رجل عن بيت وعقل لأم. فأنت رجل اعتراع وحدث بنتك وأخرج لأمك. وبعد أنا خالي الأم لا يرثني إلا إذا كان الميت كلاما. التقوى لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلاما. صلى الله عليه وسلم. ليس كلالا لأنه لا. صحة الحديث يقال يقال اقرأ وقتك ووقتك. حسن. بارك الله فيك. إبراهيم بن عماد الشافعي حفظه الله، الأب الذي امتنع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وبيت الشيخ ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك ويصحك والعافية. وإياكم وإياكم وإياكم السمعين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مكسورة القرن واللي ومقطوعة اللي ومقطوعة الإذن، أيهم يجزي وأيهم لا يجزي سيدنا ولو سمحت. والله الدنيا اللي إذا غير ليس كده بإيجاز ربنا يبارك في عمرك. والله المقطوعة مكسورة القرن يعني النص ليس فيها محاسن الظاهر انها تجزي. نعم نعم. واللي او الاذن ومقطوعة الاذن ايضا يعني المشيئة تمشي تمشي. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. شوف الفتاة. نعم أحبك الله ولنا أحبك الله. أحبك الله الذي أعطتنا فيه. جزاك الله عما ترى مع المسلمين أجمعين. وإياكم. السلام يا مولانا، كنت أسألك عن زيد تحسن طب بيتي دبلومات. لماذا؟ الأخ المتقدم وبيدفع مثلا مبلغ تأميني 400 جنيه. طيب. وبيقول الأخ المتقدم ده لو أنت استمريت في الدبلومة اللي مدتها مثلا 3 شهور هتستفيد المبلغ ده في الآخر. لو ما كملتش الدبلومة صاحب السلطة بياخد 400 جنيه. المؤمنون عند شروطهم. ايه؟ المؤمنون عند شروطهم. يعني طالما قامت بالمواقف يبقى خلاص. ايوه نعم. جزاك الله خير يا مولانا. الله يبارك فيك. اقول لك يعني بدل كلمة سنتر مركز. ايه؟ اقول انت تقول يفتح سنتر، صح؟ تمام. إيه؟ لماذا لا تقول مركز؟ تمام مركز عشان خاطر علمك يا مولانا. عشان خاطر يعني ماذا كلمة العرب. الله يسلمك طيب. ساحر هذا ولا يا جماعة بأمان. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى عدو معك؟ نعم. الشيخ لسه وعجيب أنا بقى يقول أو بقرة. نعم. عمره ما كنت عدى سنة وهنجتمع على السبعة. نعم. ما بلغت. نعم. ما بلغت السن؟ يعني ما تكتب؟ لا بقرة هذا عمان. يعني وعد جاموس أو عد بقرة ما هو جاموس والبقر لازم يكون كسر. يكون ثني، ثني النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة. يعني كتيرك يعني السن اللي يكتب كتيرك. المفروض تكون كسر، إذا كنت أنت فلاح تعرف كسر الجوز يعني، لكن عموما قريبا من السنتين. أيوة شيخ، كنت عدت سنة يعني. نعم، السلام عليكم. ألو؟ السلام عليكم، ولماذا ألو؟ أليس من الأفضل السلام عليكم؟ السلام عليكم. من المغرب تقول السلام عليكم، تحية أهل الإسلام في المغرب في أستراليا في مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. على العموم قد كان الذي كان وقدره الله. الآن نريد أن تنتفع منك أمك، استغفر لها، افعل لها صدقة جارية، ارجع عنها، اعتمر عنها، ادعو الله لها. سلما كانت أمك تصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم زممته. إيه نعم، لأن الكتاب به تصوفات كثيرة وتقسيمات كثيرة ليس عليها برهان، وجنوح إلى المنهج الصوفي في عدة مواطن، وإضافة إلى ذلك به كم كبير من الأحاديث الضعيفة. وقد صنفت فيه رسالة دكتوراه لأحد إخواننا السعوديين لا يعطوني اسمه، تبين فيها ذلك بيانا شافيا، وتكلم عليه بعض الكلام أيضا، أورد بعض الكلام عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. شوف أنا أقول لك يا كريم، أنت ما اسمك؟ زياد عماشة. فيستدل دائما بالآية الحديثة زياد عماشة، لن تخيب أبدا، والله لن تخيب يا زياد إذا استدلت بقال الله قال رسوله. أما التقسيمات الطويلة وإرهاق الذهن لتقسيمات درجات الفتوة وما الفتوة وكل هذا الكلام لا تشغل بالك به، آية حديث. بارك الله فيك. السلام عليكم. اشترك يا محمد، بارك الله فيك. تفضل. نعم تفضل. أحبك الله الذي أحببتك فيه. الله يبارك فيك وسلمك. تفضل. يعني السرية دي أنا لعملت إيه؟ كتاب كبير الفتاة. والله يا أخي الكريم أنصحك بالبعد لوجه الله، وذلك اتقاء لتغيير خلق الله. نعم. سلام. سل. نعم. كيف أقرأ لم يأخذ طول جواز طويل الجناة؟ كيف تقنعه؟ هو مقتنع أنه عملية حسابية للكافر. هو نحن نستطيع أن نقنع الكافر أن يسلم مع الفارق يعني. هل نحن نستطيع أن نقنع بغض النظر عن مسألتنا، بغض النظر طويل عن مسألتنا، هل نستطيع أن نقنع من كتب الله عليه الرواية أن يسلم؟ هل سيدنا نوح استطاع أن يقنع ابنه أن يسلم؟ مش المجادلون كثيرون. ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة تعريفه الأصلي، تعطي شخصا ألفا لمدة سنة يعطيك ألفا ومئة ألفا ومئتين. فلوس مع زيادة، فهذا اللي حادث في بنوك. السلام عليكم. السلام عليكم. عمر انا بس عديك نمش نحاول فيه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كنت بسأل حضرتك، انا كنت في رمضان يعني كذا زيادة، يعني مثلا فقط في شهرين ثلاث، فأنا الوقت لما أجي أصوم أي سنة بقول يا رب أجعلها فرض، وما زاد يعني مش عارفة أنا قضيت قد إيه، ما زاد يبقى. يعني أنت رسوم الفريضة تقول يا رب الزيادة يا صدقة. لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. اتفضل. جزاك الله خير على الاستاذ يا محمد. الله يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم تقصيرا يا رب. يا رب الله يبارك فيك. في اخ نظر ان هو يضحي ويرقر المفرد. لكنه الان يعني تعذر الامر على الايام. فهل يشارك في هذه الفقره ويرجع هذا النظر لمده اخرى؟ أنت قلت ما جرى ما جرى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يجب عليه الوفاء بالنذر عند استطاعته. عجز يؤجل الوفاء بالنذر أن يسر الله عليه. لكن هو قال النذر قال بالتضحية. أي من قلة النذر في الضحية نتكلم عن الضحية. لكن في العيد القادم إن شاء الله يشارك في الوصية ويرجع النذر لمدة أخرى. ما دام عاجزا. فعلا عاجزا. الله يسلمك. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خير. وإياكم الله يستر عليهم وعليكم. تعبتني حضرتك يعني في راجل من الذين لا بارك أنظرهم لأن لا أحد أن أذكر اسمه يعني حتى أوصل رسالة حضرتك كان قرأ حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة سألت امرأة ذات زينة فتسمع ثمانية أسابيع تقرأ حاجتها ثم خرج إلى الحديث وأخذ حضرتك وانتبهت عليها وقال صدق هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عفوا أنا أسألك سؤالا، إذا أنت بغض النظر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول هو أسوتنا وقدوتنا، لكن أنا بسألك أنت سؤالا، سؤالا يعني إذا أنت رأيت امرأة فأعجبتك فأتيت أهلك تعفف حرام عليك وحلالك حلال الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله كل سنة بتجيب شتايل، فالسنة دي ممكن أجيب شاة وأجيب زي سنة تانية لحم أفضل؟ لا شاتين أفضل. لا شاتين أفضل إذا توفرت قيمة الشروط. تضحي مش تزكي؟ ضحي ضحي ضحي كله. يعني شاتين أفضل للشاة واللحم؟ طبعا من اللحم هذا ليس صحيح. الشاة نسك أباد عليها ألف. الشاة نسك. الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذبح صحابيه قبل الصلاة قال النبي له شاتك شاة لحم اذبح مكانها أخرى، اذبح مكانها أخرى حتى تثاب تلزم سنة النبي عليه السلام وتتوافر في الشاة شروط الأضحية واذبحها بعد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. سؤالي بس مش مستحق لكن في واحد بيبقى قاعد في المنزل هو بينزل بس ما شبيه يعني مش متمدين بينزلش كتير من المنزل يعني ومعاه بنته ومعاه والدته عندهم ظروف صحية ضعيفة شوية ممكن ان هو بيخاف ينزل يصلي في الجامع من ساعة ما حصل موضوع الكورونا فهو هو ملتزم جدا وعايز ينزل. ما السؤال يا حبيبي؟ ما السؤال؟ ركز ركز في سؤالك. ما السؤال؟ السؤال دلوقتي هل هو ينزل فعلا يعني هو ينفع يصلي في البيت ولا ما ينفعش يصلي؟ اذا كان هناك ضرر يخشى منه صلى في المنزل، ليس هناك ضرر يصلي في المسجد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. سيدنا هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عن رأس الجسد ولم يحفظ فيه خبرا ثابتا عن النبي عليه السلام، كما قالت عائشة ان النبي او غير عائشة ان النبي قال لو كنت متخذا قليلا لاتخذت ابا بكر قليلا انزله ابدا، فدل ذلك على أن النبي لم يكن عنده شيء، لم يصدر عنه شيء سأس في هذا الباب وليس استدل بقول أبي بكر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا جاني أحد المريضين في العيادة مراته حامل في بطني، لما عمل إشاعة وجد إن هو مشوه لا إلى آخره. في شهر كام؟ لا عدت 120 وفينا. أيوه. دلوقتي طبعا بعض الأطباء نصحوا بإن هو يمكن حمل. أنا قلت له لو في خطر على حياة الأب لا ينهي الحمل. مفيش خطر نكمل ورتبنا إياه يتعبنا، يعني جايز يكون استبتلاء من الله سبحانه وتعالى. فهل ده مقولة صح؟ صح لسانك، صح لسانك وصدق رأيك. جزاك الله خيرا. الله يعزك. شكرا لك. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الله يعزكم شيخنا. وإياكم يا رب. شيخنا في سؤالين في القرآن. تفضل. وبالنسبة للصلاة على الجنازة، يعني من الأولى بالصلاة على الجنازة؟ الرجل الأقل ولا الأعلى؟ لم تتعد الأقوال في هذا الباب. هناك قول يقول الوصي بمعنى إذا وصى الميت أن يصلي عليه فلان صلى عليه فلان، وبعض العلماء يقولون إمام المسجد إذا كان المسجد جامعا وكبيرا كالحرم مثلا حرمتات عليه جوائز كثيرة لا يستطاع أن يكون كل واحد صلى عليه فلان ينفذ. فصلى عليه إمام المسلمين أو من يستنيبه إمام المسلمين. وقول آخر الذي يصلي عليه أولو الأرحام قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقول ثالث أنه يصلي عليه الأقرأ لأنهم حديث لأنهم أقرأهم، لكن هذا وجب أنه في الصلاة التي تحتاج إلى تلاوة. فالأمر في ذلك كله واسع. لا شيخ يعني في غرفة العلم زي ما فتحنا القرآن ثم السنة الثابتة الصحيحة. مع ذلك إذا احتجت الموضوع لقراءه تحتاج تتعلم الأذكار كتب مصنفة في الأذكار الثابتة الصحيحة، تحتاج تتزوج كتب مصنفة في الزواج ثابتة صحيحة وهكذا. أي كتب الفقه يعني ممكن تبدأ يعني على حسب مستواك، إذا كان مستواك ضعيف فتحتاج إلى كتب سهلة. طب شوف لا يعني نعم قبل ذلك شوف الطلاق قبل ذلك خذ كتابا كبيرا اذا خذ كتاب مثلا المغني لابن قدامة ممكن نافع شرعك. انا جبت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ. نعم تفضل. الحمد لله شكرا الحمد لله ربنا يحييك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اللهم نسطا متنمسا. نعم نعم بحضرتك ان هو الشعر نزل على الكفن الان يعني وشكله مش كويس نزل على الكفن الان يعني وكده شعر نازل على جفن العين جفن يعني في الحاجب ولا في غير الحاجب؟ لا تحت الحاجب تحت الحاجب يعني ليس في الحاجب. لا ليس في الحاجب ويولي بضررا لا ضرر ولا ضرار. نعم بالنسبة للشكل حضرتك نعم طبعا الزوجة وضربة طبعا شكله مش كويس على حضرتك لو ما قلت لك يعني إذا كان تحت الحاجب ليس من الحاجب ويسبب ضررا لا ضرر ولا ضرار. حضرتك ممكن ما يعني أعرف تحت الحاجب حضرتك ممكن يعني زي تحت الحاجب أنت اللي تفرجني أنت الذي تسألني أنت تبين لي ما مرادك. أنا أقول لحضرتك يعني حتى مثلا لدود مثلا هذا الموضوع تسأل فيه زوجتك زوجتك تسأل عن الحاجب من حاجب يا زوجتي تعلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب وإياكم السامعين والسامعات. ربنا يجمعنا وإياك في الفردوس يا رب والسامعين والسامعات. يا سيدنا أيهما أفضل أن يشترك في شبع أم يذبح شاة؟ شاة توفرت فيها الشروط وأفضل من الشبع كل جائز. بارك الله فيك وفيك عليك السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم خير من أليم لأن لك عشر حسنات. السلام عليكم تفضل بسرعة وبركاته. الله يخليك. أنا عندي قرون إبان قديمة فاتت بسرعة أثبت هم فاتوا بيها هذه الدور عشان الغاز أنا مستغبيت هذا إبت علي الحرام. هم طلبوا بيتهم يا شيخ ولا تبعلش مني يعني طلبوا بيتهم رد لي من البيت إيه فاتت؟ هم طلبوا بيتهم منك أو لا؟ لا لا لا أنا حاولت أتصرف معهم إذا طلبوا 10 سنين وما عندوش حاجة ذلك أنا هي مقصود ربي. أنا أسألك سؤال يعني. أيوه. لله عليك تصدقني الحديث يعني. أيوه بس. لو هذا البيت بيتك وساكن فيه شخص من 50 سنة ب10 سنين وأنت تريد بيتك. أيوه أو لا تأخذ؟ لو عكسنا القضية أنا أعرف أنا أعرف طيب هم أصحاب الآخر زي الآخر أنا فاهم الآخر أنا بتفخر مظلنا أنتم عبد المحكمة يعني لا الشيخ حرام عليك قبل المحكمة أنت أمام الله ما موقفك أمام الله ما موقفك لأن إذا أنت مت الآن وحاججوك قالوا يا رب أخذ بيتنا ونحن لا مأولا يا رب أخذ بيتنا وظلمنا بما تجيب الله ينجينا ويقنعنا وياك بالحلال الطيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. التعبير وحضرتك يا مولانا. اتفضل يا حبيبي. لو انا عندي فكرت لو ما جبتش كرز رز وتبدا. انت بتاكل رز فقط ولا رز بإدام؟ تاكل رز فقط ولا رز بغاموس كما يقول المصريون إدام يعني اعتدم به؟ رز بغاموس تطعم رز بغاموس لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. الله يبارك فيك. يقول صاحب العقار إن لم أكن مهم. قال صاحب العقار قلم بس عكست الطريق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اسال حضرتك سؤال. انا كان والدي واهلي شاكين كبير كبير جدا في البلد والحقيقه توفاهم الله سبحانه وتعالى ان احنا انا ولاد عمامي متحكمين في الدكتور. ولاد عمامي مش عايزين يقسموا البيت وانا بساند الناس عشان تاخد حقوقهم. هل في ده وجود عليا فيما ان اصبحت مالك للقصه؟ يعني هل انت هذا عمي وابويا؟ يعني السؤال هل انت الان تساعد على رد المظالم لاهلها او تزيد الظلم ظلما؟ لا بالتاكيد انا مع الناس اللي عايزه تاخد حقوقها. الاولاد عمي مش مساعدين. طيب سؤالي انت تبذل ما استطعت من جهد لرد المظالم لاهلها امتثالا لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام انصف اخاك ظالما او مظلوما قيل كيف انصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. وفقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا ربنا يبارك في حضرتك يا رب. زوجها حضرت بيت زوجها يعني أكثر من عام. ويعني صبر على الزوج وكان يرسل إليها نفقات الأولاد وكذا. ورفض الجنس إلى وسطاء وتعنت أهلها ورفضوا يعني الجنس لهم حكيمين خالص يعني. في الأخير يعني طلب أن اتفق محامي من عندها محامي من عند الزوج ووصل الاتفاق للطلاق وطلب عليه يعني وتم الاتفاق على ذلك يعني. دلوقتي الشيخ معاه اللي هي دلوقتي بتقول إن هو ضرب حتى في الاتفاق ده وهم طلب عليه يعني فقط الاتفاق. ويعني وأكل حقها وكده؟ لا أستطيع أن أجيبك لأن هذه قضية تسمع من الطرفين وقد تكون رضيت للمحامي لأنها مكرهة ليس أمامها حل إلا هذا. يعني هل يعني هذا الاتفاق لا يكون مغري؟ هذا الاتفاق سؤالي هل هذا الاتفاق كان بنفس طيبة أو تحت ضغط؟ أكيد يا شيخنا ما كانش بنفس طيبة من الطرفين. طيب خلاص إذا لا نقول قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لابد من الرضا والقناعة بمرد الله. طيب يا شيخنا ما هم تعنتوا ورفضوا حتى الجلوس لله. على كل حال لا استطيع ان اتحدث لان هذه قضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حمدك الله الذي اعطيتنا له. وكيلي رحمه الله كان لا يصلي تكاسلا. ولو ولا له وعمل له أعمال صالحة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يديك الصحة عم الشيخ وعيلك. حياكم تفضل. حديث ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها، هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ نعم صحيح. نعم صحيح. هي معناها سيدنا المقصود يعني من المعاني التي ذكرها العلماء لولا انها ناقصة عقل ودين لكانت اقرب الى انها تكون ليست بقائمة لزوجها. لكن هناك من يقول يعني نقصان عقلها ودينها يتسبب في خيانة الزوجة لزوجها. لكن لولا يعني تقدير لولا ان حواء خلقت من نفس عقل ودين. لكن الذي يذكره الناس من انها تسببت واغوت ادم كي ياكل من الشجره غير صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم حضرتك انا عايزه اضحي بس معيش في نفس الوقت ممكن اجيب شيء وقت عطلتها بعدين يجب مع غير حدا يعني يجوز لك الله وصحتي بذلك لان البنت تسألي عنه يوم القيامة اما بتحيا فلن تسألي عنها ما دمت لا تستطيع يعني حتى انا هتجيني في نفس الوقت أنا أنصح يجوز ومن ناحية الزواج جائز لكن كنصيحة لا تستبين من أجل الخير. القول بأن حواء أغوت آدم بالأكل المشترى قول باطل لا مستند له. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك شيء. تفضل بارك الله فيك. الله وحياك. لا تنسون ان الناس ما بتكتب الا تقول عليك نعم قاموا كده بنفس يعني من الدوله بيشتغلوا في اعمال سحر اللي هي الادوات المنزليه كده ايه؟ الادوات المنزليه الادوات المنزليه بعدين يشتركوا بين هذه غلاظه من نظامهم كده بيشتركوا زياده على الجد لحد التاخير على المنزل لضمان السداد ويقول لك ما نقدرش نفوت نركز لا ما استطيع شفت كده لا أستطيع أن أفتد ذلك وأن يقول لك إذا تأخذت عن السادات أزيد عليك كذا وكذا لا يجوز لا أنا ممكن في بديل من السلعة بألف أنا أقول لهم أن أبيع سلعتي بعشرة آلاف وإن سددتم لي في المواد أنا أكرمكم بس سددت الله فأنا أقول لك أن أفتد شيء لو كان في العرض الزراعية اللي هو بيدفع خمس درجة انطلاق التلاحين خمس يدفع مثلا ثمن العرض السنوية مثلا 3 سنوات لما يجي عليك زكاة الزراعي يكتب ثمن العرض اللي هو بيعمل ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد في المسألة هذه وجها للعلم فعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يريان أن تكاليف الزراعة تخصم من الناتج قبل إخراج الزكاة بينما يذهب جمهور العلماء إلى أن تكاليف الزراعة لا تخصم وهي قد تسببت في خفض التكاليف في خفض الزكاة من العشر إلى نصف العشر إذا أردت الاحتياط في دينك لا تخرج تكاليف الزراعة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أحببتنا إمام. نعم. أنت إمام؟ نعم. هنيئا لك بالإمامة، أعانك الله على أداء شكرها. بارك الله فيك. نعم. حتى كانت في بداية عمري في بداية الوظيفة كنت أشتغل عشان نجد وحضرتك كنت أفكر في عملي الآن يعني ليش ماذا أفعل؟ اجتهد في الدعوة إلى الله وأكثر من الصدقات وابذل العلم للعالم. تصدق واجتهد في الدعوة حتى تعوض ما قصرت أنت كنت تأخذ أجرا مقابل الدعوة إلى الله وقصرت فيها ابذل الآن جهدا كبيرا في هذا الصدق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف مستفزة حضرتك رباني؟ الحمد لله الله يبارك فيك. أنا حبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يسلمك. أنا عادة سؤال مطول شوية عليك حضرتك الله يكرمك. إذا كان طويل ممكن تأخذ الهاتف الخاص تتكلم فيه لكن هذا مجال الأسئلة السريعة. بس هو بس حضرتك مثلا في الفتوى مثلا في موضوع الصحة ربنا يخليك خير اجابتك ولما تحكي اطول انت نازعنا في شيء ما رده لمن؟ اذا تنازعنا في شيء ما رده لمن؟ هل ثبت عن رسول الله النهي عن الصحة؟ لا لم يثبت. هل حث النبي على 33 تسبيحة أم لا؟ لا إذا لم أستطع دفتاء إلا بالصبح جاز لي أو لم يجوز؟ أنا مدينا كلنا المسألة برفق وإيمي أن لا لا لا لا, لا نحرم شيئا. يعني قد يكون في فس على الناس. النبي كان يعقد التسبيح باليد، لكن كثير من الناس يتوقبط أحيانا لا يستطيع يعقد، فيستعمل السمع وسيلة من وسائل. أنا فهمت رأيي أعرف مستندهم ومستندهم لدي ضعيف الإسناد وليس في الباب. أن ابن مسعود مر على قوم المسبحون وعندهم قوم من الحصى، كلما سبحوا مئة تسبيح رموا حصى حتى يقولوا سبحنا بكذا وكذا. المقام اختلف، أولا السنة ضعيف عند الدارمي، ثانيا ليس أصل المقام. ربنا يجزيك خير. في نقطة ثانية العكس، حضرتك مثلا في قصة المسحة الشراب والدناء يقول ما نتكلم يا أخي، أنا أحكي لك الخلافات. يعني في مسألة المسح على الجورب أنا ما قلت لازم أختار رأي بأن لا أمسح الجورب. لماذا؟ بينت أنا لي وأنا للآخرين بس. يعني قلت إن لم يثبت أن الرسول خبر مسح الجورب، لكن المجوزون قاسوا الجورب على الخف وبنوا على حديث ضعيف. المانعون قالوا حديث ضعيف والجورب لا يقاس على الخف. بس كلام مختصر ما يغنينا خلاص. انت لو انا كعامة حضرتك خدت برأيي ان هو مش مشكلة ان وجهان قويان لا بأس. الله يستر عليك. لا مش نفس القصة دي بنك فيصل، في اللي بيقوم فيها. لكن انا اكلمك انت الان اذهب واقترب من بنك فيصل، هل سيطردك لوجه الله؟ لو أنا بسألك سؤال دلوقتي، أنت ذا بتقترب من بنك فيصل، هل سيطردك لوجه الله؟ هل بنك فيصل تاجر من التجار؟ هل هو تاجر يبيع ويشتري؟ قوانين الدولة لا تسمح للبنوك بالتجارة. السلام عليكم. طالما يغفر لي ولك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مستر. حضرتك فتاة يعني غير متزوجة بس سنها كتير شوية، بتتقاضى معاش عن والدها ووالدتها كتير، هي بتاخد أي فرص بتتقدم لها؟ يعني بتقدم لها على أساس إن هي لو تزوجت هتخاف إنها هتنقطع المعاش. ذلك أثيمة؟ ليست أثيمة، لا يحل لنا أن نجبر انقطاع الزواج. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين بريد من الهلاك. تفضل. يمكن يسمى من الاستلافة من الشركة لو دست على رقم معين تنزل 3% تأخذ 4% من هذه الأدرجة؟ هذه رسوم إدارية ولا فائدة ربوية؟ أنا ما أعرفش، أنا بدوس على رقم 3% أول ما أشحن يأخذ 4%. أنت تقصد الهاتف؟ أيوة. سلفني شكرا يعني. سلفني شكرا. يعني في سلعة تدخلت في الباء في الوسط، يعني جوزت ما جوزت هذا السميع والله أعلم. محمد جابر الهودلي أحسنت. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. كيف من التشريح بعد السنة الهلامة؟ لا تدركين، هل مرة السنة من رواية أنها في تسعة تسبيحات يعني يدك لا في رواية 10 لكن زيد فيها التهليل، لكن الأصح هو 33. ودك ضعيفة بيان؟ دك مش ضعيفة، لكن من طريقة قائد من السائل أدنى من يعني أدنى في الصحة، لكن تفعل أحيانا مش كده. يعني 10 مع سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 10 أيوة 10، لكن فيها زيادة تهليل، ولكن الرواية الأولى 33 تسبيحة صح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا تستيقظي الحمد لله. سمعت هل سوى انت تتكلم والله تتكلم صوتك غير مسموع. ايه ممكن تليفون خاص اكلم حضرتك. التليفون الخاص سموه 0533333 مش خاص هو للجميع. السلام عليكم. السلام عليكم. نسأل عن معنى طين لازم طين متغير. السلام عليكم. طين أنتن أنتن. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. أنا طارق. أنا من هذا طارق. يعني بعيد عن البيت شوية على سمرة. في البيت. أو في البيت. مش عارفة يعني. لا بس في البيت. أنا في البيت ما تشاء. طيب حياة ثانية. أنا لو كنت مثلا معك هو عايز يعينها يعني مبلغ فمش عارفة مثلا أنا في البيت. فلو أنا مثلا في البيت تخلصوا منها الفقراء الذين لا تربط بهم قرابة يعني ما فيش كده تطلع عادي ان شاء الله. الرقم 0533333. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. حبك الله الذي احببتنا فيه. سأل عما بدلك. يعني لا أعرف أنت الحرم اللي وعملت تنكية ما أعلم لا أعرف أنت أعرف بشيء من التنكية. الربا معناه أن تعطي شخصا مالا لأجل مع زيادة تقول مع زيادة عليه مقابل الأجل. ده ربا النسيء. وهذا الحاصل في البنك. أنت تعطي البنك ألفا يعطيه لك بعد سنة ألفا ومئة مثلا. بس هذا ربا النسيء. هو تعريف الربا هذا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. الطين اللازم الطين الذي ترك زمنا حتى تغير وأنت. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. على أحد أصحابه ممكن يتجدد. ولا يجد إلا لما تبتل يعني. كان فيه مسدس؟ لا لما تبتل ولا تبتل مسدس. مش سامع والله جيد. عبد الرحمن يقول لك خليتي بسماعة صغيرة كي نوصل الصوت لإخواننا المعتادين. أكثر عن معنى الحديث النوم يوصل على حد الصحابة ولم يجلس إلا لما تبتل المسدس. إلا قبل إيه؟ إلا قبل المسدس. قتل إيه؟ المسدس. قتل المسدس؟ المسدس. المسدس. المسدس؟ المرتد. المرتد عن الدين. المرتد عن الدين. المرتد ايه ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قصة جرت بين بعض الصحابة ذن حذيفة مع أبي موسى الأشعري. الصحابي مع أبي موسى الأشعري ذهب على الصحابي إلى أبي موسى الأشعري فرأى رجلا مكبلا فسأل من هذا؟ قال هذا رجل يرتد عن دينه فقال لا أجلس حتى يقتل. الحديث ثابت صحيح. المرتد يقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس التارق لدينه المفارق للجماعة. قال عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولكن الأمر رجع إلى الأئمة. نعم. المرأة. إيه؟ المرأة. أي متقدم وكذا الحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مولانا والله أنا عندي كان سؤال كده. سؤال. الصحابي وادي بن جبل يا جماعة. كنت شغال في كافيتيريا وكان المرتب بعيد ونظرا للحاجة كنت باخد شوية فلوس. كنت تسرق من الكافيتيريا لأن المرتب ضعيف. بعدين؟ وكنت باخد فلوس من الكافيتيريا من غير ما صاحب الكافيتيريا يعرف. أيوه اتصل يعني السؤال. حاليا دلوقتي كان عندي عليك دي. أنا عاوز أرجع الفلوس دي بس صاحب الكافيتيريا أنا ما أعرفوش فيه. لازم تجتهد تعرفه فيه لازم. هل ينفع اطلع لا لا ما ينفع اطلعها صدق الا تبحث لها في مصاحبة كافيتيريا يوم انت اجتهدت وسرقت. اجتهد انا اتشارك المكان اسال روح اسال فين روح صاحب الكافيتيريا اسمه ايه اكيد تعرف اسمه وبادب جايز فلوس في ظرف في ظرف وارسلها مع شخص يقول هذه مظلمة لك عند الشخص اللي أعرفه ووصلها إليك وانت الأمر فضيلة مولانا أنا المبلغ مش معروف كام زود شوية من ناحيتك أزود شوية من ناحيتك الله يكرمك الله يكرمك سؤال سؤال سؤال كده أنا عندي ثلاث أولاد وربنا كرمني المرة دي هضحي إن شاء الله في الحج أنصح أكثر من الضحية تودي اسأل ما المسوق لأصحاب لله يعني لله لأنك لن تسأل عن الضحية ستسأل عن اللصوصية عن المال مال الناس. أشوفه أنا اكتئب يا حبيبي من أنت تموت ولا اكتئب بسرعة ما أعلم إيش ولا أموت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. نعم. الآية الكريمة سورة البقرة أسألك عن الأهل التي تريها لو وصيت لذات من حج وليس البيرة بأساس البيرة من جهودها إلا نقضي الأول الآية وآخرها. الثاني برضو لو في يعني شيء أخذ الإنسان في كيف الحياة من فترة طويلة هل يجوز الإنسان للرد؟ شكرا الله يبارك فيك. تقول أم أعرف وغفل ليك لحظات تجيب على السؤال الشخص سرق ويريد أن يرد المظلمة لأهلها انتظر معي المقيق يرد المظلمة إلى أهلها فهذا سيضطره إلى الكذب وهو كذب يستغفر تزيد حالي أنه يكذب ليرد المظلمة إلى أهلها يعني يقول مثلا أنا أخذت كنت محتاج ولا ما كنت محتاج مثل لا بأس بهذه الحالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا قوله تعالى يسالونك عن الهلة قل ان وقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ابوابها ولكن البر من اتقى وليس البر بان تاتوا البيوت من جهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها هذا يستلزم بيان امر هل يلزم ان يكون بين كل فقرات الايه ترابط او من الممكن ان ينفصل جزء من الايه بمعنى وجزء من الآتي بمعنى آخر الأخير هو الأصوب ولنا تفسير في هذا لكن الوقت اللي أسمح به إن شاء الله بعد الوقت السائلة بتفسير واسع في هذا الباب هل يلزم أن يكون بين الآية والآية ترابط أو يلزم أن يكون بين الآية وكل فقراتها وأجزائها ترابط أو لا يلزم هذا سنوضح بما فيك إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم تفضل أهلا حضرتك يا شيخ أنا من المنصورة كنت عايز حضرتك مسألة شخصية جامد يعني لو في مسجد أجيلة لحضرتك إيه؟ إذا كان سؤال وجواب سريع ممكن نبدأ بالهاتف خذ رقم الهاتف 0-5-3-3-3-8-3 إن كانت مسألة خاصة جدا كما تقول فأنا في قرية يطلع من السمنود بجوار المنطقة معروفة مسجد أهل السنة والجماعة إسمها قرية إيه؟ من السمنود من أراد أن يحتفظ بماله دون فروض ربوية في البنك هناك شيء اسمه حساب جاري يصنع بيالك لا بأس به يا أخ أحمد من أخذ المال أيضا وأنفقه للفقراء لا تربط به القرابة فلا بأس بذلك أيضا ما دام لم يستفيد منه لا وجاهة ولا انتفاعا والله أعلم. كفار قريش كانوا إذا جاءوا من السفر يأتون من ذلك البيت صحيح صار وقت بسيط لكن إذا رجعوا من الحج لا يدخلون البيت من بابه ولكن يدخلون من الخلف. لكن تسأل عن الرابط بين هذا وبين قولك يسألونك عن الهلة قل هي موقف النساء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى سؤال لك وفي تفضل تفضل حالي حالي يقول سؤال هو إفطار الجمعة هل إيه؟ يجوز صيام طوال أسبوع إفطار الجمعة فقط؟ يجوز لكن ما السبب؟ يعني من باب البر في العمر يجوز جائز جائز جزاك الله خيرا الله يعافيك الله يسلمك. مرحبا بك يا شيخ علي الوقت المصريين مرحبا بك بوليد رحمه الله. هل انت علي اثم سلطه دي لم تطوع واخدم عليه بعد ان ليس عليك اثم يعني الوقت تريد ان تصوم هذه الايام وهي عليه ايام رمضان تريد ان تغنم الفضيله مثلا وتصوم ما عليها بعد ذلك تسال هل عليه اثم ليس عليك اثم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. ابو حياء اشتريته طياره عينك هذه اشتري انا عشان تكون اوضح يعني ان شاء الله. وبعدين جاني يعني ضيف وحبيت اتبعها له وبعدين اشتري طياره ثانيه. هذا السؤال صحيح؟ هل كنت نظرتها وليس نظرا انما قولا فقط؟ لا انا عينتها ما هو نظر لكن قلت هذا اشتريها عشان الاوضح يعني ليس بنظر اذا يجوز لك التعديل. وبعدين يرجعني وانا لو اني تركت ما ضحيت. لو ما ضحيت ما عليك اسم لانك لم تنزل اذا نظرت سبيلك. لا ما هو نذر. الحمد لله الامر في ساعه. لكن انا انصح بالاضحيه افضل من اكرام البيت. هذا اضحيه عباده وتكرم بها ان شاء الله. لكن فعلا ليس عليك اسم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك يا سيد حضرتك. تفضل. لي أخ عليه ديون ومع ذلك أولاده في المدارس خاصة. والآن عنده مشكلة في ابنه ويعني مش هيقدر ياخذ الشهادة إلا لما يدفع فلوس المدارس الخاصة. هذا بدل ما أعطيه من زكاة المال عشان يدفع لابنه مصاريف المدرسة. أنت ترى ضرورة أو ليس ضرورة؟ يعني الولد في أي سنة؟ في ثالث سنة. في ثالث سنة. إذا كانت ضرورة أعطيه. إذا رأيتها ضرورة أعطيه. بارك الله فيك. شكرا. الله يكرمك. بهذا القدر أجتزي. سليم الله يجمعنا وإياكم في الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.